أحسن الله عليكم. أخت يعني جديدة يعني أو هي من العوام تسأل أنها تشعر بالخوف من الزواج بأخ متقدم بخطبتها ولا تعلم سبب لهذا الخوف. فأنا أود النصيحة لها بارك الله فيك. أقول لأختي بارك الله فيها ووفقها ويسر أمرها إياها أن تستجيب مع مثل هذا الخوف، فالزواج من القرب في حق الرجل وفي حق المرأة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. و يعني ربما لأنها كما نعلم هو أول يعني تجربة حياة المرأة ما يتعلق بالزواج، الزواج الأول قد تشعر بشيء من هذا، وهذا يقع، ربما يقع عند الشاب وربما يقع عند الفتاة تخوف، لكن تستعين الله عز وجل وتكثر من ذكره. قال سبحانه الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فأوصي أختي بارك الله فيها بكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى، وخاصة قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا تلتفت إلى من هذه الأمور ويكون لها قوة وعزيمة، فإن بهذا تخزي الشيطان الذي ربما يوقع في نفسه هذا الشيء وتقدم وتقول في نفسها وتتكلم به توكلت على الله واستعنت بالله، وتكثر من تلاوة القرآن والذكر وتبشر بالخير إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يوفقك وسائر فتيات المسلمين وشأن المسلمين لكل خير، وأن يسعدك وأن ييسر زواجك بمنه وكرمه. آمين.